يبدو أن تهديدات ترامب بدأت تتحول إلى خطوات عملية على الأرض. إدارة ترامب كانت قد هددت بشكل واضح بتطبيق خطة الضغط الاقتصادي القصوى على إيران. واشنطن أعلنت أنها لن تجدد الإعفاء الذي كان يسمح للعراق بدفع أموال لإيران مقابل الكهرباء. كانت العراق تحصل على الكهرباء من إيران، وكانت الولايات المتحدة رغم الحصار الاقتصادي المفروض على الواردات فيما يتعلق بالأموال الإيرانية إلا أنها كانت تسمح بهذا الأمر، والبعض كان يقول أن هذه هي القناة أو النافذة التي استطاعت بها إيران أن تتنفس الهواء في ظل الحصار الغربي والأمريكي. وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أنها لن تسمح بذلك، لن يكون مسموح بأي قدر من الإغاثة الاقتصادية أو المالية. كانت هناك حالة من الجدل أثيرت بعد أن أعلن